وحكيما في تعليمه. قصة الأعرابي دائما نذكرها ولا مانع من تكرارها. أعرابي جاء إلى المسجد وذهب إلى ناحية منه ورفع ثوبه وجلس يبول. أسألكم هالحين لو تشوفوا واحد هنا رفع ثوبه عند الترامس يريد أن يتبول، ماذا الذي يحصل له؟ سيصيح الناس عليه، أليس كذلك؟ ما يستحي هذا، ما خاف الله، يلوث الحرم ويلوث بيت الله. هذا الذي حصل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقاموا وصاحوا عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تعالوا ارجعوا، ما واحد يتكلم معه، تعالوا اجلسوا واحد يتحرك، لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولا. لو انه استجاب لهم وراحوا صاحوا عليه، وش اللي بيصير؟ سوف يقوم، واذا قام تلوث ثوبه ورجليه بالبول، ومساحة البول بدلا من ان تكون في بقعة يمكن 30 × 30 سوف تنتشر يمكن 4 أمتار و5 أمتار. هذا الذي سيحصل، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموا، يعني لا تقطعوا عليه بوله، لا تسببوا له مشكلة في جسمه وهو تضخم بروستات، لأن قطع البول يسبب مشكلة عند الإنسان، وهذا واضح. أسباب سبب رئيسي لتضخم بروستات هو قطع البول. فتركوه حتى كمل البول. لما انتهى من البول دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه بجواره وقال للصحابة اذهبوا واتوا بدلو من الماء وصبوه على مكان البول وبس، وانتهت القضية. دلو ما يعادل حوالي 10 لتر أو 15 لتر من الماء يصب على مكان البول بحيث أن البول ينزل تحت وينغسل أثر ولا يصير في الأرض أثر للبول، والبول محدود في نقطة محدودة يمكن 30 سنتي مربع، وانتهت القضية بالنسبة لمشكلة البول انتهت. أما مشكلة الرجل فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم بجواره وقال إن هذه بيوت الله، إنما بنيت للصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله، ولا يصلح فيها شيء من الأذى. هذا كلام له. فقال الأعرابي اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لغيرنا أحد. يقول هذه الكلمة من أعماق قلبه. ليه؟ لأن النفوس مجبولة على بغض من أساء إليها وحب من أحسن إليها، فهو أبغض الناس الذين صاحوا عليه. لماذا؟ لأنهم أزعجوه، ومحمد عليه الصلاة والسلام أحسن إليه وتودد إليه وبين له الطريق الصحيح، وهو أعرابي جلف لا يعرف شيء من الأحكام. لكن هذه الكلمة ووضعه بجواره وإشعاره بأنه قريب منه وأنه محب له جعله يدعو بالرحمة له وللنبي صلى الله عليه وسلم، وهم فقط اللي يدخلون الرحمة، ما يريد غيرهم. هكذا نظره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا، لأن رحمة الله وسعت كل شيء، وهذا بنظره الضيق والمحدود ظن أنها لا تتسع إلا له وللنبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن دعوة الناس إلى الخير وترغيبهم فيه هذا له أثره على كل حال، مهما كان الأمر، إلا أنه سيؤثر إذا كان بأسلوب نبوي بأسلوب محمد عليه الصلاة والسلام. على سبيل المثال الآن كثير من الناس يذهب إلى الصلاة وأحيانا يرى بعض الناس واقفين، لو قلت يا أخي هل أذن؟ سيقول لك نعم أذن، لأنه سامع الأذان. تقول هل فيه مكان للوضوء قريب منا نذهب أنا وياك إليه؟ سوف يجيبه، إما أن يقول أنا متوضئ أو يقول هو هناك المكان. فإذا جاء شخص آخر وقال له عبارة مثل هذه العبارة ثم ثالث وقال مثلها لم يقف مرة واحدة في الطريق، سيذهب إلى المسجد، وهم ما قالوا شيء، إنما سألوا مجرد سؤال عادي. فالواجب على كل إنسان أن يهتم بهذا الأمر وأن يتواصى الناس به في كل أحوالهم. نسأل الله تعالى للجميع الهداية والتوفيق. هذا يقول هل يصح أداء الصلاة جماعة مرتين في مسجد واحد؟ نقول الأصل أنها تصلى الصلاة العظمى جماعة، ومن فاتته فإنه إذا وجد من يصلي معه فإنه يعقدها جماعة، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما انتهى من صلاة العصر دخل رجل المسجد فقال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا، فقام أحد الناس الذين قد أدوا الفريضة وصلى معه فانعقدت به جماعة أخرى. لكن لا ينبغي للناس أن يتخذوا هذا عادة، المسجد كمساجد الطرق كل لحظة تقام فيه الجماعة، أما مساجد الطرق وهي مساجد التي يقصدها المسافرون فهذه لا بأس بها، لأن كل أناس يقيمون الجماعة عند وصولهم. وأما مساجد الأحياء ومساجد الأسواق ونحوها فإن هذه يجب أن تنعقد جماعة واحدة، ومن فاتته صلاة جماعة يصلون بعد ذلك جماعة أخرى، لكن ينبغي للناس أن يبادروا للجماعة الأولى. هذا إنسان يقول ماذا يفعل من أراد أن يصلي العشاء قصرا مع جماعة يصلون المغرب في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ نقول يتمها، يصليها أربعا، لأن هؤلاء لم يقصروا، فالمغرب لا قصر لها، فيلزمه أن يصلي كإمامه من دون قصر، فيصليها أربعا، بعد سلام الإمام يأتي بركعة وتكون تامة. يقول ما حكم الأذان والإقامة؟ نقول هما فرض كفاية للرجال الأحرار المقيمين، يقول هل يجوز الدعاء بعد الصلاة دعاء مسألة؟ نقول نعم، ولكن لا يتخذ عادة، ومر بنا الكلام على دعاء العبادة أن الإنسان بعد السلام يستغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يكررها بعد الفجر والمغرب عشرة، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، ويكرر الإخلاص والمعوذتين بعد المغرب والفجر ثلاثا، وإن شاء أن يدعو بعد ذلك فله ذلك، لكن لا يتخذ عادة. هذا يقول ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول أما في حال حياته فإنه كان مشروعا، وأما بعد وفاته فإنه ممنوع، لما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نتوسل بنبينا، أو قال كنا نستسقي بنبينا والآن نستسقي بعم نبينا صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن عمر وسائر الصحابة، ومنهم عمه ومنهم العباس بن عبد المطلب. فعمر ترك الاستسقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وذهب إلى العباس يستسقي به ويتوسل به في الاستسقاء، ومعنى ذلك أنهم يطلبون منه أن يدعو لهم، هذا هو معنى التوسل. والتوسل المشروع أيضا التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويتوسل الإنسان بعمله الصالح كما في قصة أصحاب الغار، وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز. هل يجوز لي الذهاب لأحد البنوك لأشتري سيارة، أو ليشتري البنك لي سيارة من أحد المعارض باسمي بثمن حال قدره 50,000، وأعطيه عن المبلغ للتقسيط 60,000؟ بهذه الطريقة لا يجوز. أما أن يشتري البنك السيارة أو الأرض له ثم يبيعها عليك بسعر أعلى فإن هذا جائز. فإذا اشترى البنك السيارة وحازها وصارت ملكا له، فله أن يبيعها عليك بعد تملكه لها ولو بسعر أعلى مما اشتراها البنك به. يقول هل ينبغي التشهير بالكذابين والمنافقين خوفا من فسادهم؟ نقول إذا كان لهم فساد يتعدى فإنه ينبغي إيضاح حقيقتهم لئلا ينخدع بهم الناس. يقول هل المساجد القريبة من المسجد الحرام لها فضيلة المسجد الحرام في الأجر؟ نقول ما كان داخل الحرم فإنه تضاعف فيه الصلاة 100,000، ولكن ليس له فضيلة هذا المسجد، فهذا المسجد يزيد على غيره كونه أول بيت وضع للناس، وقربه من الكعبة وكثرة الجماعة فيه، هذه الفضائل لا تكون موجودة في المساجد الأخرى. يقول هل تجوز الصلاة في مسجد كان فيما سبق كنيسة؟ نقول نعم إذا أزيلت آثار الصلبان منه. يقول الحرب في الآن في الشيشان يسمى جهاد؟ نقول نعم، هذا من الأمور التي اعتدى فيها الكفرة على المسلمين، والواجب على المسلمين دفعهم وإبعادهم عن أوطانهم، إبعاد الكفار عن أوطان المسلمين، هذا من الواجب على المسلمين. يقول هل يصح الإنسان أن يصلي صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم في منطقته قبل أن يخرج من البلد، ولكن نوى إن كان فعل ذلك الشيء فهل صلاته جائزة أم لا؟ أولا هل خرج من البلد؟ بمعنى خرج من العمران، هل سافر بمعنى أنه باشر السفر؟ لأن السفر معناه أن يسفر عن بلده، بمعنى أنه يخرج من عمران بلده. إذا حصل منه ذلك ثم دخل عليه وقت المغرب بعد خروجه فإنه يصلي إن شاء جمع تقديم أو جمع تأخير. أما إذا كان دخل عليه وقت الصلاة وهو لا يزال في عمران بلدته أو قريته أو مدينته فإنه يعتبر يجب عليه، لا يجوز له الجمع، ويجب عليه أن يتم الصلاة التي حان وقتها. يقول هل الرمي أو القذف لا يطلق إلا على الزنا فقط؟ القذف الأصل فيها الذي فيه الحد هو القذف بالزنا، أما القذف بغير ذلك فإنه يختلف حكمه إلى التعزير بما يراه الحاكم بما يراه القاضي. وأما الذي يوجب الحد فهو الرمي بالزنا أو القذف بالزنا. هذا يسأل سؤال عجيب، يقول ما حكم من يتطاول أو ينتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حكمه في الشريعة أنه مرتد، وينبغي على الحاكم الشرعي أن يقيم عليه الحكم الشرعي وهو قتله، هذا هو الواجب عليه. وهذا دليل على زندقته وإلحاده وضلاله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق وهو أفضل الناس، وإذا جاء أحد وتكلم فيه فهذا دليل على جهله وضلاله وفساده. وقد قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مجرد أن يروي حديث لإصلاح الناس، قد يكون مثلا يريد أن يصلح أحوال الناس في قضية وساق كلاما وجعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كلامه هذا ليس له أصل، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكمه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول يتبوأ مقعده من النار، فما بالكم بمن يتطاول على خير الخلق؟ نسأل الله تعالى أن يقاتله وأن يكفي المسلمين شره وأن يرينا فيه عجائب قدرته عاجلا غير آجل. يقول ما هو حكم النمام؟ النميمة خصلة رديئة ورذيلة، وقد قال جل وعلا ويل لكل همزة لمزة، وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم النمام وهو الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وذكر أن له عقوبة في القبر غير عقوبته يوم القيامة، وهي أنه يعذب. فقد مر عليه الصلاة والسلام بقبرين ووقف عندهما وأخذ جريدة وشقها نصفين ووضع على كل واحد من القبرين شطرا وقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. فالنميمة من أسباب عذاب القبر، وهي من كبائر الذنوب، لأنها تفسد المجتمع وتورث التباغض بين أفراده. هذا يقول: رجل باع ذهبا قديما ثم اشترى ذهبا جديدا بنفس السعر من نفس المحل، فهل هو من الربا؟ نقول: إذا كان بنفس السعر، ذهب بذهب، مثلا بمثل، بلا زيادة ولا نقصان، فإن هذا جائز. أما إذا زاد المبيع عن المشترى فباعه 30 جرام من الذهب القديم بـ25 جراما من الذهب الجديد فهذا ربا، لقول صلى الله عليه وسلم: فمن زاد أو استزاد فقد أربى. يقول: هل يجوز للمسافر سفر قصر لا يباح فيه الفطر أن يمسح على الخفين 3 أيام أم يمسح مسح الحضر؟ السؤال: ما هو السفر الذي لا يباح به الفطر؟ سفر قصر ولا يباح به الفطر. المعروف هو أن رخص السفر حكمها واحد من الفطر والقصر والجمع، فإذا أبيح الفطر، إذا أبيح القصر أبيح الفطر، فلماذا وجد هذا ولم يوجد؟ لا أدري ما قصد السائل، ولعله شوش عليه شيء، لكن العلماء رحمهم الله قالوا: إذا كان الإنسان سافر سفر معصية، كما لو سافر إلى بلد ليشرب فيها الخمر أو ليتعامل فيها بالربا أو ليزني، فهل له أن يترخص برخص السفر من الفطر والقصر والجمع والمسح 3 أيام؟ يرى بعض أهل العلم أنه لا يترخص بشيء من الرخص، وهذا هو رأي الحنابلة. ويرى آخرون أن الرخص جاءت عامة فتشمل كل مسافر ينطبق عليه وصف السفر فيترخص برخص السفر، وليس بين رخص السفر تفريق على كلا القولين. يقول: ما حكم الصلاة خلف إنسان يأمر الناس بالبر وينسى نفسه؟ وما حكم صلاتي إذا اضطررت لأن أؤديها خلفه؟ كون الإنسان لا يعصي هذا أمر صعب، لكن الإشكال أن لا يتوب من عصى، فالإنسان قد يقع في شيء من المعصية، لكن المشكل أن لا يتوب من هذه المعصية، أو أن تكون المعصية عليه ظاهرة وهو لا يريد أن يتوب منها، فإذا ظهرت على الإنسان المعصية فإنه يفسق بها ولا يمكن من أن يكون إماما، لأن من شرط الإمامة العدالة، بمعنى أن يكون الإنسان عدلا، فإذا لم يكن عدلا فلا يصلح أن يكون إماما للناس، وينبغي اختيار إمام غيره. أما أنه يقع منه أحيان المعصية ويتوب منها فإن هذا يقل من يسلم من ذلك، نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل. يقول ما هي أحكام حجر إسماعيل ومقام إبراهيم؟ حجر إسماعيل مقدمه من الكعبة 6 أذرع أو 7، إنما هي من الكعبة، فمن صلى في مقدمه كأنه صلى داخل الكعبة. وأما مقام إبراهيم فإنه يسن للإنسان بعد الطواف أن يصلي خلفه، لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد طوافه أن صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم وتلا هذه الآية. هذا يقول هل يجوز لي أن أؤدي عمرة لوالدي المتوفى وأنا قد أديت العمرة لنفسي؟ نقول الإنسان يجوز أن يؤدي العمرة عن أو الحج عن غيره، وإذا كان متوفى أو كان حيا عاجزا ووكلك في هذا الأمر، أو كان حيا قد أدى الفريضة وأنابك، فإنه جائز. لكن ما يعمل كثير من الناس من أنه يأتي للعمرة ويبدأ يتردد على أدنى الحل، يخرج من داخل مكة إلى أدنى الحل ويكرر العمرة، فهذه العمرة صحيحة لكنها ليست فاضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملها ولم يرغب فيها، وإنما أذن لعائشة رضي الله تعالى عنها بعد أن ألحت عليه وأمر أخاه عبد الرحمن أن يذهب معها محرما، ولم يحرم عبد الرحمن، ولو كانت فاضلة لأمره بالإحرام معها، فدل هذا على جواز ما عدم الفضيلة. أما لو أن الإنسان خرج لغرض من الأغراض من مكة وأراد أن يعود إليها ثانية فإنه يأتي محرما وعمرته فاضلة. يقول هل لرجب فضيلة أداء العمرة فيه أو الصلاة؟ نقول شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم، لا يحل القتال فيه إلا دفاعا، و أما خصوصية عبادة فيه فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، فليس للصلاة أو العمرة أو الصيام أو الزكاة أو غيرها من سائر الأعمال مزيد فضل على غير رجب، فرجب وغيره سواء. وما يسميه بعض الناس صلاة الرغائب فهذه لم يصح فيها شيء، وما ذكر عن الإسراء والمعراج فإن حادثة الإسراء والمعراج صحيحة، لكن قيل إنها في شهر ربيع الأول، وقيل في ربيع الثاني، وقيل في رمضان، وأضعف الأقوال القول بأنها في رجب. ولو كانت في رجب أو في غيره فليس ليوم الإسراء والمعراج مزيد فضل على غيره إلا بدليل، ولم يدل دليل على شيء من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه شيء في تفضيل ليلة 27 أو تفضيل ليلة الإسراء والمعراج بشيء. ونحن أتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءنا خبر منه عملنا به، وإذا لم يأتنا فإنه لا يجوز لنا أن نشرع من عند أنفسنا. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.